إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلال في النار. كان الدرس الماضي تكلمنا عن بعض الأمور المرخصة بها في الصلاة، بعض المباحات في الصلاة، وقلنا يجوز المشي للحاجة في الصلاة، ويباح قتل العقرب والحية في الصلاة، ويباح حمل الأطفال، ومن الأمور المباحة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لمن نابه شيء في الصلاة. وقلنا كذلك يجوز البكاء والأنين في الصلاة لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقفنا عند الفتح على الإمام، فيجوز الفتح على الإمام بمعنى أن الإمام لو أخطأ في القراءة فيجوز لمن يصلي خلفه أن يرده إلى الصواب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انطلق قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ أي ما منعك أن تصحح ما لبس علي من القراءة. وعلى هذا يجوز الفتح على الإمام إذا كان هناك حاجة إلى ذلك. بعض العلماء يقول لا يفتح عليه إلا إذا غير المعنى، يعني جاء مكان العذاب رحمة ومكان الرحمة عذاب يفتح عليه. وبعض العلماء يقول لا، يعني في أي خطأ في القرآن يفتح عليه، ويعني هذا هو أقرب الصواب والله أعلم، إذ لا دليل ينص على أن إذا بدل والتبديل لا يغير المعنى أنه لا يرد عليه. والقرآن يقرأ كما أنزله الله عز وجل، وفي القرآن إعجاز اختيار الألفاظ والكلمات في أماكنها، فالأولى أن يرد عليه في أي موطن كان، خاصة إذا احتاج الإمام إلى هذا الرد، لما يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا استطعمك الإمام فأطعمه. يعني مش مجرد الإمام يغلط يوم يردين على رجاء رسول، يعني لأنه قد ينتبه الإمام، يعني اللي حافظ القرآن بيفهم هذا، لما ممكن الإنسان يتلعب في, في, في آية ولما يكمل يلاقي نفسه أنه أخطأ فيرجع صحح نفسه الصواب، ما بقاش فيها رجالة وهرج مرج. والأولى أن يرده أقرب الناس اللي هم أولو الأحلام والنهى اللي هم وراء الإمام مباشرة، فإن لم يعني يفتحوا عليه جاز لغيرهم أن يفتح عليه. كذلك يجوز الإشارة في الصلاة لرد السلام، يعني إذا كان الإنسان يصلي وواحد دخل وألقى عليه السلام جاز له أن يرد السلام. كيف يرد السلام؟ إشارة، يرد بالإشارة، والإشارة إما بكف اليد وإما بالأصبع، وذلك بأن يجعل بطن الكف إلى الأرض وظهرها إلى أعلى، هذا هو رد السلام للمصلي في صلاته، وإما أن يشير بإصبعه أو يشير بيده، لما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلموا عليه وهو في الصلاة؟ قال يشير بيده، يشير بيده. وطريقة الإشارة جاءت في أحاديث أخرى، فمن ذلك عن ابن عمر أنه سأل بلالا كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة، فقال يقول وهكذا. وبسط جعفر بن عون روى الحديث وجعل بطنه أي بطن يده أسفل وجعل ظهرها إلى فوق. وأن كذلك يجوز الإشارة بالإيه؟ بالأصبع، يعني يرد السلام بالأصبع. فعن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بأصبعه. ويجوز الإشارة المفهمة عن المصلي لحاجة تعرض، يعني ممكن يصلي يشير لواحد على حاجة، كأن يقول مثلا اعطي المسكين صدقة أو افتح الباب أو نحو ذلك أو انصرف عني، فهذه إشارة مفهومة لكن ليس فيها كلام. ومع ذلك فإن هذه جائزة، وقد ثبتت في ذلك أحاديث منها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما فقلت قومي، قالت للجارية يعني ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام فأرسلت إلى الجارية فقلت قومي بجانبه وقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أميمة أمية سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني ناس من بني عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتين. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها أن تأخري، فهذه إشارة مفهمة ومع ذلك فإنها لا بأس بها في الصلاة. وعن معاذ العدوية أن عائشة أم المؤمنين كانت تأمر خادمها أو خادمتها أن تقصب المرقة فتمر بها وهي في الصلاة فتشير إليها أن زيدي، يعني هي مع ذلك تزيد. وثبت عنها أنها يعني مر بها المسكين وتصلي فأشارت يعني أن تصدقوا عليه. وقدم طعام لبعض النسوة وكانت تصلي رضي الله تعالى عنها فأشارت إليهم أن إيه كلوا. فهذه كلها إشارات مفهمة وهي إن شاء الله تعالى من الأمور المباحة في الصلاة. يجوز أن يحمد الله عز وجل وهو في الصلاة، يجوز أن يحمد الله ويقول ذكر وهو في الصلاة لأن هذا ذكر وذكر لا ينافي الصلاة. واستدل الشوكاني على أنه إذا عطس قال الحمد لله لا بأس بذلك، لا بأس لأنه ليس بكلام خارج عن الصلاة، فإن الصلاة ذكر وتهليل وقراءة القرآن وسجود وتسبيح ونحو ذلك. وقد ثبت في هذا الحديث الذي معنا ان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بينما يصلي اذ وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فالناس اشاروا اليه او يعني سبحوا له فرجع او التفت ابو بكر فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، يعني ابو بكر الصديق قال الحمد لله وهو في الصلاة، وهذا يدل على جواز الحمد. اقرأ الحديث. يقول عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم اتاهم ليصلح بينهم ثم قال لبلال يا بلال اذا حضرت الصلاه صلاه العصر ولم اتي فمر ابا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر اذن بلال ثم أقام ثم قال بخ تقدم، فتقدم الرقم فدخل في الصلاة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس يعني شق الصفوف حتى قام خلف أبي بخ قال وصفح الناس، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لا يلتفت، فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه التفت، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمضي. فلما قال يعني ذلك، ثبت أبو بكر هنيه يحمد الله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم امضي. فهذا فيه دليل على إيه؟ جواز أن يقول الحمد لله. يجوز البصق والتنقم في الصلاة، وقد ثبت مرة بنا حديث قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ينصب، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده دائما في الصلاة، فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه، أو يقول هكذا. وبصق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه وفي ردائه وإيه وفركه، فهذا يدل على جواز البصق في الصلاة، إلا أنه لا يبصق أمامه تجاه القبلة ولا يبصق عن يمين، ولكن يبصق عن يسار. طبعا الآن كمان نقول له لا تبصق، لأن في المسجد يعني، لأن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروش بالحصباء والرمل، والآن لا يمكن الإنسان أن يبصق على الفرش، فأمامه أنه يبصق في ردائه، ولا بأس أن يخرج منديل فيبصق فيه أو يتنخم فيه، فهذا لا بأس به في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك. نعم. بالنسبة للبصق، بعض العلماء أطلق الحكم، قال لا يبصق قبل وجهه أي في الصلاة وفي غيرها أمام القبلة، وبعض العلماء خص ذلك في الصلاة، بعض العلماء خص ذلك في الصلاة وأجاز البصق عموما تجاه القبلة. والأولى الإنسان طبعا إذا علم أنه في اتجاه القبلة حتى لو كان خارج الصلاة لا يبصق، ولكن يبصق عن يساره. منع المرور بين يدي المصلي، ويأتي طبعا في أبواب السترة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة، وجاء فإن أراد أن يجاز فليدفعه فإن معه القرين. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه أن يمنعه، فإن أبى فليقاتله، يعني ولو أدى المنع إلى أن يمنعه بشدة وبمقاتلة حتى لا يقطع عليه الصلاة. فهذه الأمور المباحة في الصلاة، ولكم أمور أخرى يعني ذكرها بحث مطلقا فنقرأها إن شاء الله تعالى، يعني جاء على سبيل السرد. فقال ابن حزم قبلها طبعا قال الترويح لمن اذاه الحرب، يعني يمسح العرق، قاعد واقف وعرق ممكن يمسح العرق عنه عشان ايه يعني لا يذهب عنه الخشوع. قال ابن حزم ومن ذلك اماطته عنه كل ما يؤذيه ويشغله عن توفير صلاته حقها، كل شيء تشغله، واحد مثلا الدبانه وقفت عليه لا مانع انه ايه ان ينشاء عشان لا تشغله عن الصلاة. وكذلك سقوط ثوب او حك بدن، كل هذا يجائز، ثوب سقط جابه حطوا عليه، يعني واحد لابس رداء مثلا في العمرة لابس رداء وجيه ركع خذ رداء ويعني مفيش مانع ياخده ايه ويضعه على بدنه، او قلع بسرة يعني دم الاذى، كما سرد عبد الله بن عمر عطر بسرة وهو في الصلاة دات عليها وفي الصلاة، او مس ريق او وضع دواء او رباط لمنحل، يعني واحد رابط ايده مثلا او رابط جرح عنده وهو بيصلي من الحركة راح الرباط ايه اتفك فيش مانع انه ايه انه يربطه، اذا كان كل ذلك يؤذيه، يعني اذا طرق ويتأذي فهو يشيل هذا او يصلح هذه الامور حتى لا يتأذي، فواجب عليه اصلاح شأنه ليتفرغ من الصلاة. ومن ركب على ظهره صغير وهو يصلي فتوقف لذلك فحسن، واحد يصلي فيه ابنه راح ايه ركب عليه فطول هو في الركوع من أجل الايه؟ من أجل الولد اللي يعني ارتحله، فيقول فهذا فعل حسن لأن فيه رفقة، رفق بالايه؟ الصغير. وثبت في ذلك حديث. قال ومن استراب بتطويل الإمام في سجوده فليرفع رأسه، يعني واحد يصلي خلف الإمام والإمام طول ممكن يقول حصل له حاجة أو هو ما سمعش التنبيه فرفع رأسه، يجوز أن يرفع رأسه للاستراب، يعني حصل عنده ريبة الإمام أطول ليه، يجوز له أن يرفع رأسه ليستبين الأمر. فإن وجد الإمام ما زال ساجدا سجد ولا شيء عليه. والحكمين دول جايين في حديث واحد، حكم ان الامام المصلي يطول اذا ابنه ارتحله، وان المأموم ممكن يرفع راسه ويبص اذا الامام اطال واضطراب في تطويله في هذا الحديث الاتي. قال لانه مأمور باتباع الامام، فان رآه لم يرفع فليعود الى السجود ولا شيء عليه، لأنه فعل ما أمر به من مراعاة حال الإمام. فعن شداد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، ثم كبر الصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فرفعت رأسي. ده هو إيه الراوي لما الرسول صلى الله عليه وسلم طول وهو اضطرب في هذا التطويل، قال فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهره عليه السلام وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، ولكن ابن ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجة. يقول ابن حزم أيضا ويغذيك من خشي وتحريك من خشي المصلي نومه وإدارة من كان على اليسار إلى اليمين مباح، كل ذلك فعل في الصلاة. وده سبب حديث ابن عباس، عباس وقف خلف النبي عليه السلام فأخذ يغسل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمسك إيه شحمة أذني عشان إيه سواءه يعني، ولما وقف وقف جهة الإيه اليسار فأداره النبي عليه السلام حتى وقفه جهة اليمين، فهذا جائز مباح. ويدعو المصلي في صلاته في سجوده وقيامه وجلوسه بما أحب مما ليس بمعصية، ويسمي في دعائه من أحب، يعني في الصلاة كلها دعاء، هي الصلاة معناها الدعاء. وطبعا أصلا يقول عبد الربيع وساجد وفي التشهد فليتخيل من المسألة ما شاء، ويجوز في هذه الحالة أن يدعو بما شاء، والأولى أن يدعو بالأداء المأسورة، لكن لو زاد لا بأس، حتى لو سمى أسماء نفسه دعاء، يعني يا رب اهدي ابن فلان، يا رب عليك ب اللي سب النبي عليه السلام فلان، تدعوه باسمه كده يجوز، ما تقولش ده ايه انت دخلت اسماء في الصلاه وان هذه تترسل لهذا في الدعاء. والنبي عليه الصلاه والسلام قال وليتخير من المساله ما شاء، وثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاناس ودعا على اناس في صلاه، وقد دعا رسول صلى الله عليه وسلم على عصيتي ورعل وذكوان، ودعا للوليد بن الوليد وعياش بن ابي عياش وسلم بن هشام يسميهم، وما نهى عليه الصلاه والسلام قط عنها. وكل منكر راه المرء في صلاته مفروض عليه انكار ولا تنقطع عليه صلاته، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حق، وفاعل الحق محسن، وما لم يمنع من شيء منه نص، وما تم يمنع من شيء منه نص او اجماع، يعني يجوز ان يشاف منكر انه ايه يشاور مثلا ينهي عنه في صلاته لان هذا جائز. ومن ذلك اطفاء النار المشتعله وإنقاذ الصغير والمجنون والمقعد والنائم من نار أو من سبع أو إنسان عادم أو من سيل. يعني شهود الرسالة شوفت واحد مثلا كثيف هيقع ممكن إيه حضر كذا أو طفل صغير لو يحصل له أذى فيجوز لك أن تتقدم إيه وتنقذه من هذا الإيه من الأذى. كل ذلك جائز. وكذلك من خاف على ماله أو سرقت نعله أو خفه أو غير ذلك فله أن يتبع السارق فينتزع منه متاعه حتى لا يسرقه. بقي الكلام عن المنهيات في الصلاة. حقيقة احنا كنا عايزين نخلي الدرس عن المغرب عشان طبعا حصل لخبطة في المواعيد. انا كنت اظن ان التغيير هيكون من الدرس القادم. فيعني نختفي بهذا ان شاء الله تعالى ونخلي درس المنهيات مع الدرس القادم باذن الله تعالى. ونعرف بقى ان مواعيدنا بعد كده هتكون بعد صلاة المغرب. يعني سواء درس فتح الباري او منا ان شاء الله دروس بعد كده كلها في جميع المساجد هتكون ايه بعد صلاة المغرب. فنكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم. طيب في سؤالين نجاوب عليهم. يقول هل يجوز قيام الليل جماعي في رمضان مثل قيام الرجل مع اهله؟ نعم في غير رمضان هل يجوز قيام الليل في جماعة في غير رمضان؟ نقول يجوز بشرط ألا يكون هناك تحديد مواعيد حتى لا يكون شبيه بإيه بشهر رمضان. يعني ما نقولش يا جماعة مثلا يوم الخميس الجاي اعملوا حسابكم ونجتمع عشان نصلي قيام الليل لأن هذا لم يسقط من فعل السلف رضي الله تعالى عنه. لكن الرجل في بيته يقوم الليل فيوقظ أهله ويصلون معه لا بأس سواء يوم يومين ثلاثة طول السنة مفيش مشكلة. او رجل يعني كان عنده ضيف فقام يصلي فقام الضيف صلي وراه لا بأس. هذا الثابت من فعل ابن عباس لما بات عند ميمونة وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس وتوضأ وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. هل مس الفرج بغير اعضاء الوضوء بغير اعضاء الوضوء ينقض الوضوء؟ يعني غير حائل مفيش غير حائل بالنسبة لمس الفرج عموما اذا اختلف العلماء عن مس الفرج ينقض الوضوء ام لا ينقض الوضوء. فبعض اهل العلم يرى انه لا ينقض الوضوء مطلقا لحديث طلق ابن علي وقال هو إلا بضعة منك. ويرى بعض أهل العلم أنه ينقض الوضوء لحديث بصرة من مس فرجه فليتوضأ. وهذا ثابت عن أكثر من 15 صحابي أن نقض مس الفرج ينقض الوضوء. وبعض العلماء يجمع بين الأحاديث فيقول يعني بعضهم يقول انقصر الشهوة انقصر بالمس الشهوة نقض وضوءه وحمل على ذلك حديث بصرة وقالوا اذا لم يقصد الشهوة فهو بضعة من يعني قطعة كأي عضو من اعضاء الانسان. وبعض العلماء قال لا هو ينقض وضوء على كل حال ما لم يكن هناك حائل. اذا افضى الى ذكره يعني مسه ببطن كفه بدون حائل نقض الوضوء سواء قصد الشهوة ام لم يقصد الشهوة. وقالوا ان حديث طلق ابن علي ان صح لان بعضهم ضعيف فقالوا ان صح فيكون هذا الحديث منسوخ لان الحديث الاخرى طلق ابن علي قدم المدينة وأسلم في بداية الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة ثم انصرف. يقول ابن حبان ولا يعلم له قدوم بعد ذلك. والذين رأوا حديث نقد الوضوء لنقد الذكر منهم أبو هريرة وهو متأخر الإسلام, يعني كان في العام السابع من الهجرة فهو متأخر الإسلام, فقالوا هذا يدل على نفس الحديث السابق وأن مس الفرج ينقض الوضوء. إذا صلى الرجل ولم يأخذ سترة يجوز أن أمر من أمامه بعد موضع سجوده, ما الدليل على المرور من بعد موضع سجوده؟ هو بالنسبة للأصل أن الإنسان يأخذ سترة, لقول الإنسان إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة, لكن العلماء قالوا اتكلموا في مسألة إذا لم يتخذ سترة فهل المار يمر ولا أم لا يمر, يعني واحد وقف بآخر المسجد محدش يمشي خالص؟ فقال هو المصلي له حد, ده المكان بتاعه اللي هو زي ما تقول أصبح حجرا عليه وقت الصلاة, لا يجوز لأحد من إيه يتعدى هذا المكان. فالمكان اللي هو محجور لي إيه هو؟ الذي يصلي فيه لغاية موضع السجود. وعلى هذا المار إذا لم يقل المصلي اتخذ سترة جاز له أن يبتعد عن موضع سجوده وإيه ويمر, ولكن يكون الإثم إذا مر قبل ذلك. وعلى كل المصلي يكون في هذه الحالة هو المخطئ لأنه لم يتخذ لنفسه سترة. طيب معنى كلمة ولا الدباج وكلمة ايه خاطرته, دباج الحرير, الدباج هي هو الحرير او نوع من انواع الحرير, من الحرير يعني يسمى باسماء كثيرة على حسب يعني نوع الحرير او من مثل, فقد يقال له الاستبرق وقد يقال له السندس وقد يقال له الدباج ويقال له الحرير ويقال له الإبريق, كل هذه أسماء من أسماء إيه؟ الحرير. وأما الخاصرة فالخاصرة على جنبه, خاصرة يعني يضع يده, نهى صلى الله عليه وسلم صلى الرجل مختصرا أن يضع يده على خاصرته يعني على جنبه. هل اتخاذ الطائية أو أي غطاء للرأس حكم العمامة؟ يعني هم قالوا العمامة ودي سمى قرنسون, مش عارف هو يقصد حكم العمامة في ايه, تزين ولا في المسح عليه؟ في المسح عليه. بعض العلماء بيختلفوا في مسألة المسح عليه فيقولون لا, يعني بعض العلماء بتشدد في مسألة المسح فيقول لك لازم العمامة المحنكة او الملفوفة ثابتة يعني, وقالوا من الحكمة من مسح العمامة مشقة نزعها, تعرفين بقى الرجل العربي يجيب العمامة ويقعد يلف يلف عشان تقول له وقت الوضوء شيل, دي ايه مشكلة. فقالوا ان الشرع جاء بالترخيص ان ينزع العمامة حتى لا ينزع, او المحنكة ان هو بعد ما يلف يجيب طرف منه وايه تحت حنكه عشان لما يركب الفرس ما توقعش منه. لكن طبعا هذه القيود لم يأتي بها نص في الشرع, فكل ما يعم الرأس يقال له عمامة على العموم سواء كانت قلنسوة أو غيرها. وقد ثبت أن أم سلمة كانت تمسح على الخمار, فيجوز المسح على القلنسوة ويجوز المسح على العمامة سواء كانت محنكة أو غير محنكة. رجل يصلي النافلة ونوى أن المؤذن أقام, لو أن المؤذن أقام الصلاة سوف يقطع النافلة, فهذا يبطل الصلاة لعدم جزم النية والنية في قطعها. ما نقدرش نقول هنا انه جزم بقطع النية, لكن هنا بينوي القطع بفعل, يعني النية هو جازمة نلخها في الصلاة, زي بالضبط لو واحد نوى ان يأكل في الصلاة نقول الافعال التي ينويها تبطل بها الصلاة لا يبطل قائلة بفعلها. فلو نوى ان يأكل لا نقول له ان قطع النية, لا تبطل إلا بالأكل، ولكنه لو نوى قطع الصلاة أثناء الصلاة فقد انقطعت الصلاة. يعني الإنسان هذا تكلف، يعني واحد يقف في الصلاة يقول لك لو أقام الإمام مؤذن يطلع من الصلاة، هو ده من غير ما ينوي، هذا شيء مأمور به في الشرع، هذا شيء مأمور به في الشرع أنه إذا دخلت الصلاة وأقيمت الصلاة فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقصود. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.